يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. يا أهل بيت المصطفى خير البرايا أجمعين، الطهر أنتن النفايا طهر الندى واليسمين. يا أهل بيت المصطفى خير البرايا أجمعين، الطهر أنتن النفايا طهر الندى واليسمين. والعلم أنتن فيا ما نرى المسترشدين، والطيب من أنسامكن فنعم طيب الصالحين. والعلم أنتن فيا ما نرى المسترشدين، والطيب من أنسامكن فنعم طيب الصالحين. يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. منكن عائشة ابنة الصديق شيخ الراشدين، وكذاك حفصة بنت ثاني الحاكمين العادلين، وخديجة السباقة الأولى إلى الحق المبين، وصفية الخير وذات الرأي في المعتمرين. من كن عائشة ابنة الصديق شيخ الراشدين، وكذاك حفصة بنت ثاني الحاكمين العادلين، وخديجة السباقة الأولى إلى الحق المبين، وصفية الخير وذات الرأي في المعتمرين. وزينب من خصها المولى بحكم مستبين، وأم إبراهيم خير هدية حاز الأمين. وزينب من خصها المولى بحكم مستبين، وأم إبراهيم خير هدية حاز الأمين. خير النساء نساء خير العابدين المتقين. يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. يا أمهات المؤمنين، يا سيدات العالمين، في مدحكن سورة تتلى على مر السنين. خير النساء نساء خير العابدين المتقين، من خصهن الله بالأحكام دون السالفين، من بيت صغراهن مثوى لختام المرسلين، أو قصر كبراهن في الجنات من در ثمين. خير النساء نساء خير العابدين المتقين، من خصهن الله بالأحكام دون السالفين، من بيت صغراهن مثوى لختام المرسلين، أو قصر كبراهن في الجنات من در ثمين. الطيبات كما يقول إلهنا للطيبين، الطيبات كما يقول إلهنا للطيبين. يا أمهات